بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا، نبدأ المجلس الخامس من مجالس الإمام النسائي، سنن الإمام النسائي المعروفة بالمجتبى عليه وعلى علماء أهل السنة رحمة الله ورضوانه. وكنا قد توقفنا عند باب الاغتسال بالماء البارد، وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد، حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد عن ركبة عن مجزات الأسلمي عن ابن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والماء والثلج. قد توقفنا عند باب الاغتسال بالماء البارد. نعم. وبه لأن قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد، حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. باب الاغتسال قبل النوم. به لأن قال: أخبرنا شعيب بن يوسف قال: حدثنا عبد الرحمن بن هدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. باب الاغتسال أول الليل. وبيل أن قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن بردان عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها فقلت: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت: كل ذلك، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. باب الاستتار عند الاغتسال. وبه لأن قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حي ستير، يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وبه لأنه قال: وأخبرني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء. وبه لأنه قال: أخبرنا كتابة قال: حدثنا عبيدة عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قالت فسترته فذكرت الغسل ثم أتيته بخرقة فلم يردها. وبيلا قال: أخبرنا أحمد بن حفص عن ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريان خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فقال فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى وربي، ولكن لا غنى بي عن بركاتك، وبها بالدلالة على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. وبيلا أنه قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينا قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. باب اغتسال الرجل والمرأة من النساء من إناء واحد. وبه لأن قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن هشام وأخبرنا كتابة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا. وقال سويد قالت: كنت أنا. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد من الجنابة. وبه لأنه قال: أخبرنا كتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه. باب الرخصة في ذلك. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن بشير عن محمد حدثنا شعبة عن عاصم حاء وأخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن واحد يبادره ويبادرني حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. قال سويد: يبادرني وأبادره فأقول دع لي دع لي. باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي قال عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عطاء قال: حدثتني أم هان أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين. قالت: فصلى الضحى فما أدري كم صلى حتى قضى غسله. باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. لأن قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا، فإذا تول موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. باب إذا تطيب واغتسل وبقى أثر الطيب. لأن قال: أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم عن ابن محمد بن المنتشر عن أبي قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف على نسائي ثم أصبح محرما. باب إزالة الجيون بالأذى عنه قبل إفاضة الماء علي. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمون رضي الله تعالى عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحر رجليه فغسلهما. قالت: هذه غسله للجنابة. باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. وبيل أن قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. باب التيمم في الطهور. وبه لأن قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره ونعله وترجله وقال بواسط في شأنه كله. باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنب. لأن قال: أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عمرو بن سعد وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة واتسقت الأحاديث على هذا. يبدأ فيفرغ على يده اليمنى 2 أو 3 ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ثم يغسل يديه 3 ويستنشق ويمضمض ويمضمض ويغسل وجهه وذراعه 3 حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء. فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر. باب استبراء البشرة في الغسل من الجناب. لأن قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل رأسه بأصابعه حتى إذا خيل عليه أنه قد استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. وبه لأنه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن هنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. وقيل أنه قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق وقال: وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سليمان بن صورد يحدث عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الغسل فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. لفظ سويد. وبالله قال: أخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد عن شعبة عن مخولين عن أبي جعفر عن جابر قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل أفرغ على رأسه ثلاثا. باب العمل في الغسل من الحيض. وبالله قال: أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله كيف أغتسل عند الطهر؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: توضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح وأعرض عنها ففطنت عائشة لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فجبذتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغسل مرة واحدة. بأن قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل فرجه ودلك يده بالأرض أو الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم فاض على رأسه وسائر جسده. باب اغتسال النفساء عند الحنوة. لأن قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسألنا عن حجة الوداع فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقينا من ذي القعدة وخرجنا معه حتى أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي ثم استثفري ثم أهلي. باب ترك الوضوء بعد الغسل. وبيلان قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق حاء وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريكا عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. باب الطواف على النساء في غسل واحد. وبيلان قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبي قالت عائشة رضي الله تعالى أنا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. باب التيمم بالصعيد. وبيلان قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشام قال أخبرنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإنما أدرك الرجل من أمة الصلاة يصلي وأعطيت الشفاعة ولم يعط نبي قبلي وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. وبيلان قال أخبرنا مسلم بن عمرو بن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلان تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الآخر فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للذي لم يعد: أصابت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: أما أنت فلك مثل سهم جمع. وبيل أن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد قال حدثني عميرته وغيره عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار أن الرجلين وساق الحديث. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا خالد حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال أصابت. فأجنب رجل آخر فتأمم فصلى فأتاه فقال نحو مما قال للآخر يعني أصابت. باب الوضوء من المذي. وبيل أن قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تذاكر علي والمقداد وعمار فقال علي إني امرؤ مذاء وإن استحيا نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني فيسأله أحدكما فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة أو كوضوءه للصلاة. باب الاختلاف على سليمان. وبيل أن قال أخبر محمد بن حاتم قال حدثنا عبيد قال حدثنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال كنت رجلا يعني مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سليمان الأعمش قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله تعالى عنه قال استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء. باب الاختلاف على بكير. وبيل أن قال أخبرنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب ذكر كلمة معناها أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال علي رضي الله تعالى عنه أرسلت المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي قال توضأ وانضح فرجك. قال أبو عبد الرحمن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا. وبيل أن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار قال أرسل علي رضي الله تعالى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. وبيل أن قال أخبرنا عتبة بن عبيد الله ابن عبد الله قال قرئ على مالك وأنا أسمع عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما مررنا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من المرأة فخرج منه المذي فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. باب الأمر بالوضوء من النوم. بيل أن قال أخبرنا عمر بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أوزعي قال حدثنا محمد بن مسلم الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبيل أن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا داود عن عمرو عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقمت على يساره فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع وركض فجاء المؤذن فصلى ولم يتوضأ. قال مختصر. وبيل أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. باب الوضوء من مس الذكر. وبيل أن قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله عن يعني ابن أبي بكر قال أبو عبد الرحمن ولم أتقنه عن عروة عن بسرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وبيل أن قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن سوان عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. وبي لنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم انه قال الوضوء من مس الذكر. قال مروان اخبرتني بسرى بنت صفوان فارسل عروة فقالت ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر. وبه لأن قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث. آخر كتاب الغسل والتيمم من المجتبى كتاب الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم واختلاف ألفاظهم فيه. وبين أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملأ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم يعني ملأ حكمة وإيمانا ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا فقيل من هذا؟ قال جبريل قال من قيل ومن معك؟ قال لمحمد قيل وقد أرسل إليه قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من ابن ونبي ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد فمثل ذلك. فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد فمثل ذلك. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك. فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك. فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي ثم أتينا السماء السادسة فمثل ذلك. ثم أتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزته بكى قيل وما يبكيك قال يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر أو أفضل مما يدخل من أمتي. ثم أتينا السماء السابعة فمثل ذلك. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من ابن ونبي ثم رفع البيت المعمور فسألت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك فإذا خرجوا منه لم يعودوا في آخر ما عليهم. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى اللهم ارزقنا فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل أذان الفيل وإذا في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وما ظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة فأتيت على موسى عليه السلام فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال إني أعلم بالناس منك إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لن يطيق ذلك فارجع إلى ربك فسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعل 40. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما صنعت قلت جعلها 40 قال فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل مقالتي الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالتي الأولى. فقلت إن أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها حديث 455. وبين أن قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك رضي الله تعالى وابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك فقلت فرض عليهم 50. 50 صلى. قال لي موسى: فرجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي عز وجل فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: رجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي عز وجل فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: رجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي عز وجل. وبه لنا قال: اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن ابي مالك قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اوتيت بدابه فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومع جبريل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت. فقال: اتدري اين صليت؟ صليت بطيبه ولي المهاجر. ثم قال: انزل فصلي، فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء، حين كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. ثم قال: انزل فصلي، فنزلت فصليت. فقال: لا تدري أين صليت؟ قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام، ثم صعد بي فوق 7 سماوات فأتينا سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا. فقال لي إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شأن، ثم أتيت على موسى فقال: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني 10، ثم أتيت موسى عليه السلام فأمرني بالرجوع، فرجعت فخفف عني 10، ثم ردت 3 دي ولا ايه في فاء وكاف عليا، يعني النسخة دي محذوفة كلمة عليا. ثم ردت إلى 50 صلاة إلى 5 صلوات. قال: فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإنه فرض على بني إسرائيل 2 فما قاموا بها 2. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف، فقال: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سري، أمر تعالى سرا. فرجعت إلى موسى عليه السلام، ردت يعني رجعت، فعرفت أنها من الله تبارك على سر. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال: أرجع، فعرفت أنها من الله تبارك تعالى سر. يقول: أي حتم فلم أرجع. رددت هنا النسخة، ردت ممكن يكون النسخة الثانية رددت، إلا فكر إضغام مش مشكلة. وبين أن قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن أوغل عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فلما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. نعم، جزاكم الله خيرا. قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما أرجى به من تحتها، وإليها ينتهي ما أبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب، فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المكحمات. هي تشديد الدال زي فك الدال، يعني ما يكون دال ساكنة بعدها مفتوحة هي نفسها الدال المشددة. أو ممكن روديتا من ال... طيب باب أين فرضت الصلاة؟ وبه لأنه قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد ربي بن سعيد حدثه أن البناني حدثه عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما صلى الله عليه وآله وسلم. باب كيف فرضت الصلاة. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجزاكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وتم صلاة الحضر. وبه لنا قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا الوليد قال أخبرنا أبو عمرو عن الأوزاعي أن أسأل الزهري رضي الله تعالى أن أسأل الزهري عن صلاة رحمه الله ماشي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرض ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعا وقرت في صلاة السفر على الفريضة الأولى يعني اثنين يعني. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن أخنس عن مجاهد بن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبلنا قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله وفي الخوف ركعة دي الحديث 462 أخرجه مسلم. طيب. وبه لنا قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد عن ابن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتانا نعم جزاكم الله خيرا شيخ محمود. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. نعم. باب كم فرضت في اليوم والليلة. وبيلان قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق. وبه لنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن قيس قال عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم افترض الله عز وجل على عبادي من الصلوات؟ قال افترض الله عز وجل على عبادي من الصلوات خمسا. قال يا رسول الله هل قبلهن وبعدهن شيئا؟ قال افترض الله عز وجل على عبادي صلوات خمسا. فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صدق ليدخلن الجنة. الحمد لله. باب البيعات على الصلوات الخمس. وبه لأن قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسهر أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرنا الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلام قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأسر كلمة خفية أسر كلمة مفروض منصوبة يعني طيب ألا تسأل الناس شيئا. باب المحافظة على الصلوات الخمس. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعد عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجل من بني كنان يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول الوتر واجب قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد الله عز وجل على العباد من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة دليل على من لم يكفر ترك الصلاة. باب فضل الصلوات الخمس. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دونه شيء من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. باب الحكم في تارك الصلاة. لأن قال أخبرنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن برادة عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وبه لأن قال أخبرنا أحمد بن حارب قال حدثنا محمد بن الربيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن جابر رضي الله تعالى عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. باب المحاسبة على الصلاة. وبه لأن قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون الخزاز قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة قال قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلست إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت إني دعوت الله عز وجل أن ييسر لي جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله ينفعني به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صالحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخاسر. قال همام لا أدري هذا من كلام قتادة أم من الرواية فإذا انتقص من فريضته شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على نحو ذلك. خالفه أبو العوام. وبالذين قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبي عن ابن بيان ابن زياد ابن ميمون قال كتب علي بن المديني عنه قال أخبرنا أبو العوام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ولم يحاسب به العبد يوم القيامة. معذرة نفتح الغرفة بس مغلقت. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وبيلا قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا شعيب يعني ابن بيان عن ابن زياد ابن ميمون قال كتب علي بن المديني عنهم قال اخبرنا ابو العوام عن قتادة عن القتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان وجدت تامة كتبت تامة وان كان انتقص منه شيئا قال انظروا هل تجدوا له من تطوع فيكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه ثم سائر الاعمال تجرى على حسب ذلك بل ان قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا حماد بن سلمة عن الازرق عن الازرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يحاسب به العبد صلاته فان كان اكمل والا فقال والا قال الله عز وجل انظروا لعبده من تطوع فان وجد له تطوع قال اكملوا به الفريضه وبين قال اخبر وبين باب الثواب من اقام الصلاه وبين قال اخبر محمد حصل في فوت للي في الغرفة ولا حاجة؟ الغرفة حصل فيها فوت؟ طب احنا نقرأ وبعد كده في الآخر نبقى نشوف إن شاء الله. طيب إن شاء الله في الآخر معلش. باب ثواب من أقام الصلاة بليلًا قال أخبر محمد بن عثمان ابن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله وأبو عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى رضي الله عنه أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلًا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم قال ذرها كأنه على راحلته باب عدد صلاة الظهر في الحضرمي لأن قال أخبر أن كتابة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة صلى العصر ركعتين باب صلاة الظهر في السفر وبين قال أخبرنا محمد بن مسنة قال محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتبة ابن عتيبة قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة قال ابن المثنى إلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يدي عنزة باب فضل صلاة العصر وبين قال اخبر محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن ابي خالد والبختري ابن ابي البختري كلهم سمعوا من ابي بكر بن عمارة بن رويبة الثقفي عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها باب المحافظة على صلاة العصر وبيلا قال أخبرنا كتاب عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغت أذنتها فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله ثم قال سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلان قال أخبر محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة عن أبي حسن عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس باب من ترك صلاة العصر وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة حدثني أبو المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله باب عدد صلاة العصر في الحضر وبيه لأنه قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور بن زازان عن وليد بن مسلم عن أبي الصديق النجي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر 30 آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك. نعم، وقوم هي في النسخة هنا بتاعت ال أحيانا نسخ تجيب الآية كاملة، وأحيانا النسخة اللي هنا ما كملتهاش. هو الأفضل إن احنا بنكمل الآية أصلا سواء جابتها أو ما جابتهاش. وبين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن أبي عوانة عن منصور بن زازان عن والد بن عن والد أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم قال كنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم في الظهر فيقرأ قدر 30 آية في كل ركعة، ثم يقوم في العصر ركعتين الأوليين قدر 15 آية. باب صلاة العصر في السفر. وبين قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. وبين قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال أخبرنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية قال حدثه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وبيل أن قال عراق وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال فوزيد بن حبيب بل أن قال أخبرنا عيسى بن حماد بن حماد زغبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي صلاة العصر. خلفه محمد بن إسحاق. وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا زيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك قال سمعت نوفل بن معاوية يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر. باب صلاة المغرب. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل قال رأيت سعيد بن جبير بجمع أقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم قام فصلى يعني مشى ركعتين ثم ذكر أن ابن عمر صنع بهم مثل ذلك في ذلك المكان وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان متسلسل يعني. باب فضل صلاة العشاء. لأن قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء حتى نادى عمر رضي الله تعالى عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن يومئذ أحد يصلي غير أهل المدينة. باب صلاة العشاء في السفر. وبين قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير بجمع المزدلفة يعني بجمع المغرب 3 بإقامة ثم سلم ثم صلى العشاء 2 ثم ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فعل ذلك ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبين قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهج بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة وابن قهيل قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه سعيد بن جبير رحمه الله قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بجمع فأقام فصلى المغرب 3 ثم صلى العشاء 2 ثم قال كثر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا المكان. باب فضل صلاة الجماعة. وبين قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يخرجون الذين باتوا فيكم فيسألهم هو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وبين قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده بـ25 جزءا ويجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثنا أبو بكر بن عمر عن ابن رويب عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. باب فرض القبلة. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن الشيخ قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك سفيان وصرف إلى القبلة. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال عن زكريا بن أبي زيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو البيت المقدس 16 شهرا ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة. باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. وبيل أن قال أخبرنا عيسى بن حماد هو زغبة وأحمد بن عمرو بن السر والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع اللفظ لا عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه يسبح يعني يصلي النافلة يعني يسبح على الراحلة قبل أي وجه ويوتر علي غير أنه لا يصلي علي المكتوبة. وبيل أن قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة وفيها أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وبيل أن قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث ما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. أسأل الله ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم واجعله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم بكسر القاف قبلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتكلم بس إن في أول المجلس ماشي تفضل.